التأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه من الفقه، والفقه أيضا لا شك أنه يحمل صاحبه على الأدب. وبناء على هذه الفائدة الأخيرة، إذا رأينا رجلا لا أدب معه يصح أن نقول إنك لست بفقيه، إما لجهله وإما لعدم انتفاعه بفقهه. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام، وأنتم إن شاء الله من الآن إلى يوم السبت تستخرجون فوائد لعلنا ندرك منه ما دون الألف. إيه ما دون الألف. نعم. إيه. إيه. نعم. هو في الواقع أن النكاح الصحيح ما ترتاح له النفس. قصد النكاح الفاسد. النكاح لا، إذا كان جاهلاً نرجع إلى الحكم الشرعي. ولا صحيح أنه إذا كان جاهلاً لا يطرأ على باله القلق ويتمتع تمتعاً كاملاً، لكن المدار في هذا على الشرع. أما الإنسان الذي يعلم أن نكاحه فاسد فلا تظن أنه يستريح كما يستريح الذي نكاحه صحيح. لا ما نقيم العبرة بما قرره الشرع. هنا يعني فيه دليل لأنه ما تزوج شرعا، لم يتزوج، فوجود هذا النكاح كعدمه. نعم. لم ما وصلنا إلى هذا أول حديث. نعم. صحيح. لا لو عقد له عليها ودخل عليها وقبلها وباشرها ولكن لم يجامع فإنه لا يقام على حد الرجل. نعم. إيه. إيه. من أي ناحية؟ نحن بينا لك إنه لا بد من الجماع، لأن من لم يجامع فليس فهو بكر، الذي لم يجامع بكر. أصبر شوي. الذي لم يجامع بكر، أليس كذلك؟ الذي لم يجامع بكر كذب الله. الذي جامع يقول احتياطا للحد، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ادعوا الحدود بالشبهات. فاحتياطا للحد نقول لابد أن يكون الجماع كامل اللذة، وإذا لم تتحقق هذه الأوصاف لم يكن كامل اللذة. هذا تعليم الفقهاء، والمسألة فيها كلام من إجماعية، لكن نحن نقول إن الفقهاء يحتاطون احتياطا كبيرا في إقامة الحدود. والمسألة كما قلت لكم ائتلاف نفس، ائتلاف نفس تعبد الله، وربما يكون هذا الرجل ينفع الله به المسلمين، فما يكون رجلا شجاعا بطلا فيحتاط. فهذه القيود التي ذكروها بالحصان انما هي من باب الاحتياط فقط. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالحصان لا اظن في تكميل الفوائد. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الحديث السابق حديث ابي هريره وزيد بن خالد في قصه العسيف له فوائد كثيره، منها ايش؟ ان الاعراب ابعد الناس عن الاداب لانهم جفاه، ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها حسن أدب الخصم،